وقتها تجع يعني ترك التي يصيح المسند غير النازش رياض الجنة في الرد على أعدائي السنة وغيرها من هذه الأشياء. الشيخ يهتم قليلا بالسجع أمع المعاند وزجر الحاقد إيش الحاسد. نعم أتفي مثال أتفي. نعم الحالة الثالثة يا أخوان إيش. نعم الحالة الثالثة ما يا أخوان والمسألة الثالثة من الأغراض اللفظية المحافظة على الوزن الشعري هذا عند الشعراء. بقيت الأغراض المعنوية كثيرة جدا نذكر منها يا أخوان بعض. فالأول ساكن نفهم هذا الأول يا أخوان ماذا من الأغراض المعنوية؟ الجهل بالفاعل. من الأغراض المعنوية الجهل بالفاعل. ضرب زيد أو تقول سرق المتاع وما تدري من السارق أنت جاهل بالفاعل فتقول سرق ماذا المتاع لأنك ما تعلم الفاعل. وكذلك المسألة الثالثة العلم بالفاعل. المسألة الثانية العلم ماذا بالفعل يكون الفاعل معلوم لدى المخاطب فلا داعي لذكره. مثل وخلق الإنسان ضعيفا الفاعل معروف هو الله سبحانه وتعالى بدل ما يقال وخلق الله الإنسان إيش ضعيفا قيل إيش وخلق الإنسان ضعيفا العلم بالفاعل حذف هنا. والمسألة الثالثة من الأغراض المعنوية الخوف من الفاعل كان يكون الفاعل جبار فأنت إذا ذكرت يمكن الله أعلم ماذا ينالك منه فتقول ضرب زيد لو قلت ضرب عمر زيدا هذا عمر شرير يمكن يقول لك ليش أخبرتهم عني فتقول ماذا ضرب زيد ولم تذكر ماذا الفاعل. المثل الرابع من الأغراض المعنوية ما هو يا أخوان؟ لا إله إلا الله التعظيم. المثل الرابعة أو الحالة الرابعة من الأغراض المعنوية التعظيم كان ماذا تصل لسانك من ذكر ماذا الفاعل وتقرن بالمفعول يكون المفعول حقيق ما تريد أن تذكر ماذا وتقرن الفاعل به فتقول خلق الخنزير. خلق ماذا الخنزير وحذف الفاعل لأي غرض الآن لغرض معنوي وهو ماذا التعظيم وهو التعظيم. يكتب النحو ارجع عدة الثالث هيا نسهل عليك ارجع عدة الثالث. وهذا المبحث يا أخوان مبحث الحذف ليس من مباحث النحو وإنما هو من مباحث إيش؟ علم البيان من مباحث علم البيان. وأيضا يا أخوان التحقير تحقير الفاعل الفاعل يكون حقير ما تريد تذكره فتقول طعن عمر طعن عمر وقتل الحسين واضح الآن رحمك الله يكون الفاعل حقير فما تريد أن تذكره فتقول طعن عمر وقتل الحسين بحقارة الفاعل ما تريد تذكره. أو تقول كنس الشارع يعني وظيفة دميمة والفاعل مو حقير غير الرجل المصلي وهذا وغيره من هذه الأشياء. لكن أخوان الكنس إن شاء الله طيب ما زلنا نكنس المسجد وهذا لا ما هو ما هو هذا ما هو يسلمون صحيح هذا بعض الأطلقاء يترك القمام ويترك هذا لا لا هذا من باب التعاون. نعم دعونا بس مع عمر ومع هذا طعن عمر وقتل الحسين لحقارة القاتل ما ذكرنا. طيب قال رحمه الله تعالى رجعنا إلى الدرس هذه الأغراض إن شاء الله لو حفظها الشخص طيب مع أنها ليس من بحث النحو فتقول يحذف الفعل إما لغرض لفظي أو غرض معنوي تحفظ الأغراض لا بس. يا أخوان نريد ندرس يكفي. قال أنت الذي جريتنا إلى هذا. قال ويجب لا تجرنا إلى شيء آخر ويجب أن لا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع تقدم هذا في الفاعل أيضا. ويجب أن لا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع كما تقدم في الفاعل فواجب على هذا تقول ضرب الزيدان ولا يجوز إلا على لغة عند الجماعة هؤلاء أن تقول ماذا ضرب الزيدان. فواجب التجريد من علامة التثنية وعلامة الجمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا. قال ويجب أن لا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مثنى أو مجموعا نحو ضرب الزيدان فلا يجوز أن تقول ماذا ضرب الزيدان تأتي بعلامة التثنية. وضرب الزيدون ما يصلح أن تقول ضربوا الزيدون تأتي بعلامة الجمع كما تقدم في الفاعل. قال ويسمى أيضا أي هذا في المتقدم الذي بوز له المؤلف رحمه الله بقول المفعول الذي لم يسمى فاعله لو تسمى أخرى عند ابن مالك. ويسمى أيضا النائبة عن الفاعل هذه العبارة لابن مالك رحمه الله تعالى يقول النائب عن ماذا عن الفاعل والتسمية التي عند الجمهور وبوض عليها المؤلف رحمه الله بقوله المفعول الذي لم يسمى ماذا فاعلها لتسمية الجمهور. أما تسمية ابن مالك رحمه الله تعالى فيقول نائب إيش الفاعل وهذه العبارة أحسن وأخفض كما سيأتي من كلام المؤلف. قال ويسمى أيضا النائب عن الفاعل هذه العبارة لابن مالك وليست لغيره وتابعها على ذلك ابن هشام وهي أحسن وأخطر. نعم أحسن لأنها أوضح في بيان المراد. فقيل أحسن هذه العبارة يا أخوان قولك نائب فاعل أحسن من قولهم المفعول الذي لم يسمى فاعل. لماذا؟ لأن ماذا نائب الفاعل هذه أحسن وماذا وأخطر. لماذا أحسن؟ لأنها أوضح في بيان إيش المراد، لأن قولك نائب الفاعل يشمل المفعول الذي ينوب ويشمل غير ماذا غير المفعول، لأن هناك أشياء تنوب غير المفعول كما سيأتي الكلام عليها. لكن قولهم المفعول الذي لم يسمى فاعله هذه العبارة ظاهرها إيش؟ أنها لا تشمل إلا المفعول به، أنها لا تشمل إلا المفعول إيش به، لكن بخلاف عبارة إيش نائب الفاعل فإنه يشمل المفعول الذي ينوب عن الفاعل ويشمل ماذا غيره، لأن هناك أشياء تنوب عن ماذا عن الفاعل غير المفعول. واضح؟ لذلك قيل أحسن وأخطر. لماذا أخطر؟ لأن تلك العبارة فيها تطويل، ستقول ضرب زيد، زيد مفعول لم يسمى ماذا فاعله، لكن في عبارة ابن مالك ماذا تقول؟ نائب فاعل، فهي إذا إيش أخطر، فهي أخطر. أما العبارة الأولى فيها تطويل. فعرفتم وجه الحسن فيها وجه الاختصار. قال ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول والفعل المجهول والفعل الذي لم يسمى فاعله. والفعل المجهول هذه إن شاء الله تطرق، لأنه أحيانا قد يغير صيغة ويكون الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيف، فهل نقول هنا الفعل مبني للمجهول؟ لا أصلح هذا، ما فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، فنقول إما مبني للمفعول أو لم يسمى ماذا فاعله، أو مغير الصيغة لو تسمية أخرى مغير ماذا الصيغة. أما مبني المجهول لا، لأنه قد يكون مع الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. كيف المبني إيش المعلوم الذي مع الفاعل؟ ما تغير صيغته، ما غير صيغته، مثل ضرب زيد عمرو هذا مبني المعلوم. واضح؟ الذي لم تغير صيغته يقال له مبني المعلوم، والذي غير صيغته يقال له مبني المجهول عندهم. لا بس كلها معمول، فعل معمول والفعل معمول، إذا ما أتيت بشيء جديد. قال رحمه الله تعالى ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول، هذه تسميات لا بأس لها حفظها الشرع، والفعل المجهول والفعل الذي لم يسمى فاعله. فإن كان الفعل ماضيا، الآن الكلام على تغيير صيغة الفعل عند حذف الفاعل، الكلام هذا الذي سيأتي الآن على تغيير صيغة الفعل عند حذف الفاعل، ماذا تفعل؟ قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، نحو ضرب زيد. واضح الآن؟ لأن الفعل هنا ضرب إيش ماضي، فهو الأصل ضرب، فماذا تفعل في ضرب إذا أردت تغيير صيغته؟ تقول ضرب تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر. نحو ضرب زيد ويضرب زيد، هذا مثال المضارع. ماذا يفعل المضارع إذا أردنا تغيير صيغته؟ تغيير صيغته نضم أوله ونفتح ما قبل ماذا الآخر. يضرب يضرب تقول يضرب يضرب زيد. فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه، الآن تقدم على الفعل المجرد من الزيادة، ماذا تفعل فيه في الماضي؟ تضم الأول وتكسر ما قبل ماذا الآخر، والمضارع تضم الأول وتفتح ما قبل الآخر. هذا الآن المبدوء بالزيادات بتاء أو بهمزة، الكلام على التاء. قال فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة، سواء كانت هذه التاء المطاوعة أو لغير ذلك، بتاء زائدة ضم أوله وثانيه، نحو تعلم أصله قبل التغيير ماذا تعلم، فهو مبدوء بتاء زائدة أصله علم. واضح الآن؟ مبدوء بتاء زائدة، فماذا تفعل في المبدوء بتاء زائدة؟ تضم أول وماذا مع ثاني، تضم أول مع ثاني، فتقول في تعلم تعلم، تعلم ماذا تعلم. وكذلك تدحرج مبدوء بتاء المطاوعة الزائدة تدحرج. نعم المطاوعة المراد بها قبول الأثر، يقبل الثاني أثر الأول، تقول علمته فتعلم، دحرجته فتدحرج، فهو قبل الأثر الدحرجة والعلم، هذا معنى المطاوعة، أن يقبل الثاني أثر الأول، أن يقبل الثاني أثر الأول، علمته فتعلم، دحرجته فتدحرج. وأيضا كذلك إيش؟ لا لا فضرب، لا هذه الثانية ليست مطاوعة في قبول إذا ليست مطاوعة. أمثلة كثيرة أي مثلا إن شاء الله بها مضى يصيغ يسجنن سجنة سجنة توكيد. ها؟ توكيد. مسجن من غير توكيد بس التوكيد كان كذا سجلنا نعم من التوكيد أو الصفيفين سجلنا. الآن عاصم يا أخوان المكدوب تاء زائدة، كيف نفعل فيه إذا أردنا تغيير صيغته؟ نقوم من الأول التاء هذه والثاني، تعلم نقول تعلم، وتخاصم تخوصم، وتقاتل تقوتل، وتضارب تضرب، وهكذا. قال نحو تعلم وتضرب، تقول تعلم العلم وتضرب في الدار. قال وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ثم أوله وثالثه، إن كان مبدوءا بهمزة وصل نعرف همزة الوصل التي يتوصل بها للنصب بالساكن. قال نحو انطلق ثم أوله، قال نعم نحو نقف هكذا حتى نضم الهمزة، انطلق انطلق، ماذا تفعل الآن في المبدوء بالهمزة؟ تضم أول هذا من مع غير الوصل، أما مع الوصل فلا تضم الهمزة، تصبر. انطلق تضم الهمزة وتضم عيش الحرف الثالث، أما الثاني ماذا يكون؟ يكون ساكنا كما ترى الآن، انطلق انطلق. واستخرج ماذا تقول؟ واستخرج نعم، وانتقل نعم، وأيضا إيش أيضا؟ استغفر استغفر استغفر وهكذا. قال وإن كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه، والمراد بفعل الكلمة هي إيش؟ وسط الكلمة، عين الكلمة نعم، والعين والعين معتل العين أي وسط الكلمة، معتل الوسط. قال وإن كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه فتصير عينه ياء، نحو قيل وبيع، في ماذا هذا؟ في قال وماذا؟ وباع. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إن كان الماضي معتل العين واضح وسطه حرف من حروف ماذا؟ العلة، فماذا تفعل إذا أردت أن تغير صيغته؟ تكسر الحرف ماذا؟ الأول، فيقلب هذا حرف العلة ماذا؟ ياء، فتقول في قال قيل، وصام صيمة، ونام إلى آخر ذلك. وباع ماذا نقول فيه؟ بيع، نقول فيه بيع. في لغات يا أخوان سيأتي الآن، نعم الألف هذه تغلب يا نعم نعم، لو تبغى إذا كان إذا لم يحصل له احتلال تبغى مثل عويرة تقول عويرة، تبغي على ما هو كالصحيح تضم الأول وتكسر مثل الصحيح تفعل فيه، الذي لم يحصل له احتلال أبدا بقي على ما هو عليه مثل عويرة، كيف نغير صيغته؟ عويرة مثل الصحيح نعامله، لكن الذي حصل له احتلال أي قلب صرفي فهذا في هذه الحالة ماذا؟ تكسر الحرف الأول وتغلب الألف هذه إيش؟ يا ألف، تقول في قال، لأن أصل قال يا أخوان إيش؟ قولة، أصل قال قولة، فغلبت الواو لتحركها لتحركها نعم، وانفتاح ما قبلها غلبت ماذا؟ ألف ألف، قيل في قول قولة قيل ماذا؟ قال، وهذه قاعدة صرفية معروفة أن الحرف المعتل إذا تحرك وانفتح ما قبله غلب ماذا؟ ألفا مثل قال، أصله قولة فتحركت الواو وهي معتل، وانفتح ما قبلها فقيل في قولة قال، وكذلك باع أصله بيع، بيع تحركت الياء وهي حرف معتل، وبعد هذا ماذا؟ وتحرك أيضا الحرف الذي قبلها فماذا فعل بالياء؟ غلبت ألفا فقيل باع، واضح إن شاء الله. أما الذي لم يحصل له اعتلال، الذي لم يحصل له اعتلال فإنه يعامل معاملة الصحيح مثل عويرة، هل حصل له اعتلال؟ لا، عويرة على ما هو، الواو هي أصل، واضح الآن، فلم يحصل له اعتلال، فكيف نغير صيغته كما يقول الصبار رحمه الله؟ نعامله مثل معاملة إيش؟ الصحيح، فماذا تقول في عويرة؟ عويرة، تقول ماذا؟ عويرة، واضح. لكن الكلام على المعتل الذي حصل له اعتلال، حصل له اعتلال كان يكون الاعتلال بالقلب أو بالنقل، هذا في الصرف يا أخوان، لكن نحن نريد نسهل لكم العبارة، نقول إذا كان الماضي معتل العين أي وسطه حرف من حروف إيش؟ العلة. إذا كان الماضي معتل العين وسطه حرف من حروف العلة فماذا تفعل عند تغيير الصيغة؟ تكسر الحرف الأول فتغلب حرف العلة هذا إيش؟ يا ألف، تقول في قالة قيل وباع بيع وصام وسار صيرة إلى آخر ذلك. قال وإن كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه فتصير عينه ياء، نحو قيل وباع، ولك إشمام الكسر الضمة وهو الخلق. قيل وبيع نعم، ولك إشمام الكسر الكسرة الضمة، سيأتي تفسير الإشمام الآن. قال وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة، وهذه أظن قراءة عند بعض إخواننا الليبيين فيما ذوى غيظ الماء، ما أدري ماذا يفعلون. قال الأخ لي بمرة سألنا قال نشم الكسرة بشيء من إيش من الضم في معنى أخني بيونس أبو مريم أبو مريم الجزائر هات عندكم قراءة هذه يا أبو مريم ما. نعم قد نعم كيف هي المهم أنه يحصل للكسر شيء من ماذا من الإشمام بالضم للكسر شيء من الإشمام بالضم هذا معنى قولي في اللغة الثانية ولك إشمام الكسرة فيه الضمة أي أنك تشرب الكسرة شيئا من ماذا من الضم تشرب الكسرة شيئا من الضم فتقول في قيل ماذا قيل هكذا المهم أنك تأتي بشيء من الضم واسأل الإخوان الذين هم عندهم قراءة هذه كيف بس نحن نبغي نغير الطيغة هنا شفتيك نعم هذا هذه حالة نعم بعضهم قال هكذا أنك فقط مجرد ضم فيها هكذا مجرد ضم هذا هو الإشمال المهم ما هو ضروري نحن الحمد لله ما عندنا نعم قال رحمه الله تعالى ولك إشمام الكسرة المهم أنك تعرف أن هذه لغة أنك تشمم الكسرة المتقدمة هذا شيء من ماذا من الضم أي تشربها شيئا من الضم هذه لغة ثانية في المعتل العين قال ولك إشمام الكسرة في الضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة ولك ضم الفاء فتصير عينه واو ساكنة هذه سهلة فتقول في قال ماذا قولة قولة واضح لا هذه سهلة قولة ما في إشمام بل تخليص ماذا الضمة أو تخليص قال فلك ضم الفاء نعم تخليص الحرف الأول فاء المراد بالفاء هو إيش الحرف الأول إذا قيل فاء الكلمة المراد إيش الحرف الأول فهذه اللغة الثالثة أنك تخلص الضم في فاء الكلمة فتقول قولا قولا وأيضا بوعة كما جاء في البيت الشعري ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعة فاشتريت إيش الشاهد الآن بوعة هذه اللغة الثالثة في معتل العين هذه اللغة الثالثة في معتل ماذا العين إذا عندنا المعتل العين فيه ثلاث لغات معتل العين في تغيير صيغته ثلاث لغات اللغة الأولى إخلاص الكسر وقلب الألف إيش ياء فتقول في قال قيل وباع بيع اللغة الثانية إشراب الكسر شيء من ماذا من الضم فتقول في قيل نعم الله أعلم وتقول اللغة الثالثة ما هي الضم إخلاص الضم في ذا الكلمة أي في أول كلمة فتقول في قال ماذا قولا وباع بوعا كما قال الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت فيجوز لك أن تقول بوعا وبيع وإلى آخره تصير لفظها فاعل هنا فاعل لينفع ما في جاهز له قال والنائب عن الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر كما تقدم التقسيم في الفاعل وأنه على قسمين ظاهر ومضمر كذلك نائب الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو وإذا قرئ القرآن وضرب مثل من قوله أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وقضي الأمر وقتل الخراصون ويعرف المجرمون هذا بالنسبة للظاهر وقلنا هو الذي يدل على معنى بدون احتياج إلى غير التكلم أو خطاب أو غيبة بخلاف المضمر فإنه لا يدل على معنى إلا بقرينة من الثلاث القرائن والإعراب أظنه سهل الإعراب واضح ضرب مثل مثل نائب فاعل والأمر نائب فاعل والخراصون نائب فاعل كذلك المجرمون قال والمضمر نحو ضربت وضربنا وضربت إلى آخر ما تقدم نعم في باب ماذا تقدم المضمر باب الفعل ما ذكر قال إلى آخر ما تقدم أي باب تقدم المضمر في باب الضمير في باب الكلام على الضمير فعلى هذا نقول بقية الضمائر هي ماذا بعد ضربت وضربنا وضربت ضربت وضربتما وضربتم وضربتن والغائب ضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا نعم هذه هي الضمائر وقلنا هناك في باب الفاعل أن المضمر يشمل إيش المتصل والمنفصل فأمثلة المنفصل نحو ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا نحن وما ضرب إلا أنت إلى آخر ذلك فهو يشمل هذا وهذا قال والمضمر نحو ضربت وضربنا وضربت عرف ضربنا يا أخي. ضربنا يعني فعل مبني. نعم مبني على السكون. على السكون الثاني الغير. رفع متحرك. وهي النون من ناء. نعم هي المتحركة أما الألف ساكنة. ولا. ولا يعني لا يمكن. ضمير متصل مبني على السكون باعتبار الكل. مبني على السكون في محلي رفعنا على احسن ذا قال الى اخر ما تقدم لكن يبنى الفعل للمفعول وينوب عن الفاعل واحد من أربعة الاول المفعول به نعم هذا الكلام الان على الاشياء التي تنوب عن الفاعل عند حذفه وتقدم الكلام على الفاعل ان المتكلم يحذف الفاعل لغرض من الأغراض وقلنا الأغراض إما غرض معنوي أو غرض ماذا لفظي والأغراض المعنوية قلنا كثيرة ذكرنا بعضا منها وكذلك اللفظية قلنا محصورة الغالب أو نقول ماذا تعود إلى ثلاثة أمور الأمر الأول الاقتصار والثاني المحافظة على السجعة في الكلام المنثور والثالث المحافظة على وزن إيش الشعر هذا بالنسبة للفظية أما المعنوية فهي كثيرة كلام الكلام على ما ينوب عن الفاعل عند حذفه فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ينوب عنه عند حذفه أربعة الأول المفعول به وتقدمت أمثلته وهو الأصل في النيابة وهو الأصل ماذا في النيابة والأكثر في كلامهم فالمفعول به هو الأصل في النيابة قال المفعول به كما تقدم الثاني الظرف نحو جلس أمامك وصيم رمضان والظرف ينوب بشروط لا ينوب مطلقا الظرف ولكن ينوب بخلاف المفعول به المفعول به ينوب مطلقا فلذلك قلنا هو الأصل ماذا في النيابة المفعول به هو الأصل في النيابة ونيابته مطلقة من غير شرط بخلاف الثلاثة الباقية فإنها لا تنوب إلا بشروط أما الظرف فينوب بشروط من شروطه أن يكون مختصا أن يكون ماذا مختصا أي ما معنى مختص أي دال على زمن معين دال على ماذا أو نقول دال على معين معنى مختص أي أنه يدل على معين هذا الشرط الأول في الظرف أن يكون مختصا وما معنى مختص قلنا أن يكون دالا على ماذا على معين وتخصيص الظرف يكون بواحد من هذه الأمور التي ستسمعها الأمر الأول الذي يخصص به الظرف الصفة الأمر الأول الذي يخصص به الظرف الصفة تقول مثلا صيم يوم كامل صيم يوم ماذا كامل واضح الآن والأمر الثاني الذي يخصص به الظرف الإضافة صيم يوم الجمعة صيم يوم ماذا الجمعة والأمر الثالث الذي يخصص به الظرف العلمية يخصص بالعلمية مثل صيم رمضان صيم رمضان واضح الآن فالآن هذا هو الشرط الأول في الظرف أن يكون مختصا ما معنى قولهم أن يكون مختصا أي دالا على معين وتخصيص الظرف يكون ماذا بواحد من هذه الأمور الأمر الأول ماذا أن يكون الأمر الأول الصفة مثل صيم يوم كامل والأمر الثاني الإضافة مثل صيم يوم الجمعة مع أنه هذا فيه ما فيه نأتي بمثال صيم يوم الخميس أما الجمعة فيها نهي الإفراد طيب ومن نحام هكذا يمثلون والثالث يا أخوان الذي يخصص به العلمية مثل صيم رمضان واضح الآن هذه واحد من ثلاث الأمور التي يخصص بها الظرف وقد يخصص أيضا بأل مثل صيم اليوم صيم اليوم أي اليوم المعهود هذا قد يخصص بأل مثل صيم اليوم أي اليوم المعهود فعندنا الآن أربع أمور يخصص بها الظرف هذا الشرط الأول الشرط الثاني في نيابة الظرف أن يكون متصرفا الشرط الثاني أن يكون متصرفا ما معنى متصرف أي أنه يستعمل في الظرفية وفي غيرها هذا معنى التصرف في الظرف أي أنه يستعمل في الظرفية وفي غيرها معنى هذا أنه يأتي ظرف ويأتي غير ظرف مثل يوم لفظة يوم أو هذا الزمن يوم يأتي ظرف ويأتي غير إيش ظرف مثال اتيانه ظرفا تقول صمت اليوم جاء ظرف ومثال اتيانه غير ظرف أعجبني اليوم أعجبني هذا اليوم أو نقول أعجبني ماذا يوم الخميس أعجبني يوم الخميس ما إعرابه الخميس فاعل لماذا؟ ليعجبني. فإذا هذا يوم يخرج عن ماذا؟ عن الظرفية. فهو إيش؟ متصرف أم غير متصرف؟ متصرف. هذا معنى التصرف يا أخوان، أي أنه يستعمل في الظرفية وبماذا؟ وفي غيرها مثل اليوم يستعمل في الظرفية صمت اليوم، وفي غير الظرفية يأتي فاعل مثل أعجبني يوم الخميس، ويأتي يعني مجرور بحرف جر تقول نظرت إلى يوم الخميس، ويأتي مفعول به أحببت يوم الخميس، أحببت يوم ماذا؟ الخميس. إذا هذا يوم ظرف ماذا؟ متصرف. فإذا كان متصرف يجوز أن ينوب عن ماذا؟ عن الفاعل عند حذفه. هذا هو الشرط الثاني في نيابة الظرف. الشرط الأول أن يكون، الشرط الأول أن يكون مختصا. ما معنى مختص؟ أي دال على معين. الشرط الثاني أن يكون متصرفا. ما معنى متصرف؟ أن يستعمل في الظرفية وماذا؟ وفي غيرها، وهي الفاعلية والابتداء والجر بحرف الجر، وأيضا كذلك إيش؟ المفعولية، وأيضا المفعولية. أما الظرف غير المتصرف وهو الملازم لحالة واحدة فهذا لا ينوب عن الظرف، لا ينوب عن الفاعل. الظرف غير المتصرف أي الملازم حالة واحدة وهي النصب على الظرفية أو الجر بمن، أو الجر ماذا؟ بمن. فهذا لا ينوب عن إيش؟ عن الفاعل. مثل ماذا الظرف غير المتصرف يلزم حالة واحدة النصب على الظرفية أو الجر بمن فقط؟ مثل إذا، إذا هذه تلزم الظرفية، دائما منصوب على الظرفية، فلا يقال جاء إذا جاء زيد، تجعل إذا هنا نائب إيش؟ فاعل، ما يصلح. لماذا؟ لأن إذا هذه ملازمة ماذا؟ الظرفية. وعند كذلك هل تنوب عن الفاعل؟ عند حذفي عند، هل تنوب عن الفاعل؟ ما تنوب. لماذا؟ لأنها تلازم النصب على إيش؟ على الظرفية أو الجر بمن، ما تخرج عن هذين، إما أن تنصب على الظرفية أو تجر بحرف واحد وهو إيش؟ من فقط، لا تجر بغير من. فعلى هذا ما يقوله الناس ذهبت إلى عندي فلان، فهذا يقول ابن هشام في المغني وقبله ابن عقيل أنه من كلام العوام ليس من كلام أهل اللغة. تقول ذهبت إلى عندي فلان، هذا مو صحيح، تقول ذهبت إلى فلان وانتهى الأمر. أما ذهبت إلى عند فلان فهذا ما يستعمل، لأن عند لا تجر إلا بإيش؟ إلا بحرف واحد وهو ماذا؟ من فقط، لا تجر بغير من. واضح الآن؟ فعلى هذا عند لا تنوب عن الفاعل، عند لا تنوب عن الفاعل. لماذا؟ لأنه ظرف ليس بمتصرف، ظرف ليس بمتصرف، لأنك عرفت شرط إيش نيابة الظرف أن يكون متصرفا، وعند هذه ليست بمتصرفة لأن لا تفارق النصب على الظرفية أو الجر ماذا؟ بمن. فلا تقول جلس عندك تجعله نائب فاعل، مع أن الأخ يجوز هذا، يقول يجوز جلس عندك ويكون منصوب وهو في محل إيش؟ رفع نائب فاعل، منصوب وهو في محل رفع نائب فاعل. هذا كلام الأخ يجوز نيابة الظرف غير المتصرف، يقول يجوز جلس عندك. لكن هذا قول الجمهور أنه لا يجوز إلا الظرف المتصرف الذي ينوب، أما غير المتصرف الذي يلزم النصب على الظرفية أو الجر بمن لا ينوب عن الفاعل، هذا مذهب الجمهور. في شيء يقوم في هذا؟ عرفتم الآن شروط نيابة الظرف وشروط نيابة المفعول ما هي؟ المفعول به شروط نيابته ما هي؟ نعم، شروط إيش؟ شروط الفاعل. وأن شروط نيابة المفعول به ما هي؟ لأن هذه شروط الظرف، بقي شروط المفعول به، معنى شروط ينوب مطلقة. فانت بارك الله انتبه يا أخي. كيف؟ فانت تغير صيغة يعني هذا شيء آخر، هذا في الكل. نعم، كيف يا أخي؟ الفعل اللازم بارك الله فيك ما، ما هذا ما تغير صيغته مع المفعول به، ما تغير صيغته مع المفعول به، أما مع غير المفعول به فإنه يبنى للمفعول مع الظرف والجار والمجرور والمصدر. هذا هو الذي يظهر، وهذا الذي مشى عليه صاحب شذ العرف، أنه مع المفعول لا تغير صيغته، لا يبنى للمفعول مع المفعول به، أما مع الظرف ومع المصدر ومع هذا يجوز بشروط الظرف والجار والمجرور، بشروط هذه الأشياء. واضح يا أخوان؟ الأخ يسأل يقول الفعل غير المتصرف هذا يعني غير الفعل غير المتصرف اي ماذا يا اخوان؟ انت تريد الفعل ايش؟ اللازم، احسنت، الفعل اللازم هو غير المتصرف، اما غير المتصرف الجامد هذا باتفاق انه لا يبنى المفعول. يقول الفعل اللازم كيف نفعل به؟ هل نغير صيغته، نغير صيغته مع الظرف الجار والمجرور او مع الكل؟ قلنا له مع المفعول به ما تغير صيغته، الفعل اللازم مثل جلسة ومثل ايضا قام ومثل نام ومثل سار، هذه افعال لازمة ما تتعدى الى المفعول، هذه افعال لازمة ما تتعدى الى ماذا؟ الى المفعول. فعلى هذا نقول مع المفعول به ما تغير صيغتها، مع المفعول به ما تغير صيغتها، وإنما تغير صيغتها تبنى للمجهول مع ماذا، أو للمفعول مع ماذا، مع الظرف والمصدر والجار والمجرور بشروطها التي ستذكر، كما سمعت بشروط الظرف، وستأتي شروط المصدر وشروط الجار والمجرور. فعلى هذا الأفعال اللازمة تبنى مع الثلاثة هذه، وهي الظرف والمصدر والجار والمجرور. أما مع المفعول فلا تبنى الأفعال اللازمة. واضح يا أخوان؟ هذا مهم، ترى في الكراسي بكلام ما هو واضح، لكن هذا خلاصته، أنها مع الظرف الجار والمجرور والمصدر تبنى، ومع المفعول ما تبنى أبدا. ما يقال جلس مع مفعول به، لا ما يصلح، لأنه ما يتعدى أصلا، فكيف تأتي بمفعول معه؟ هذا هو خلاصة الكلام الموجود في الكواكب. سبحانه، هذا عند المصدر، بارك الله فيك، ما قلت هنا عند المصدر. نحن الآن على الظرف الذي هو إيش؟ متصرف. قلنا أخرج غير المتصرف، لا ينوب غير المتصرف. مثل ماذا غير المتصرف؟ وما المراد بغير المتصرف؟ والذي يلزم إيش؟ النصب على الظرفية أو الجر، ماذا؟ بمن هكذا قال الصبان، هو الذي يلزم النصب على الظرفية والجر ماذا؟ بمن أو الجر بمن، لا تبي أو ما هو؟ لا نايف فاعل، صيم يوم الخميس، يوم نايف فاعل مرفوع لم ترفع ضم الظاهرة، لا تقول معرض كيف؟ لا ما في ظرفية، خرج عن الظرفية، هذا ظرف متصرف، هذا يوم وشهر واسبوع و... وما وصف إلى وسنة وغيرها من هذه الأشياء، فهذه ظروف ماذا تسمى؟ ظروف متصرفة. ما معنى متصرف؟ أي أنها تستعمل في الظرفية، تأتي ظرفا وتأتي غير إيش؟ غير ظرف. واضح الآن؟ هذا معنى الظرف المتصرف، أي أنه يأتي ظرفا مثل صمت اليوم، ويأتي غير ظرف، يأتي فاعل أعجبني يوم الخميس، ويأتي مفعول به أحببت يوم الخميس، ويأتي مجرورا مثل نظرت إلى يوم الخميس، ويأتي مبتدأ اليوم هذا طيب. واضح الآن؟ نعم. مثل أيضا مبتدأ يا أخوان، يوم الخميس يوم الحسن، أو يوم صوم، يوم الخميس يوم صوم، واضح؟ يأتي مبتدأ. فإذا هذا ظرف متصرف يجوز أن ينوب عن الفاعل. أما غير المتصرف مثل عند ومثل هنا ومثل كذلك إيش ثم ومثل أيضا إذا أحسنت، فهذه لا تنوب عن الفاعل. وقفت وعوضوا، عوضوا مع أنها خرجت قليلا، فهذه عوضوا كذلك، فلازم النصب على الظرفية، عوضوا نعم، فهذه لا تنوب عن الفاعل، هذه ظروف ولازم النصب على الظرفية، وإذا خرجت عن الظرفية جرت بحرف من الحروف معينة، إما بمن مثل عند أو ماذا أو بإلى مثل هنا، هنا قد تجر بإلى، واضح الآن؟ هنا تقول إلى هنا، تجر بماذا؟ بإلى، فهي لا تخرج إلا إذا جرت بمن أو بإلى فقط، فهذه تسمى ظروف لازمة، لا تنوب عن الفاعل. واضح لكم يا أخوان هذا الكلام؟ نعم، واضح الكلام. كيف؟ نظرت إلى يوم الخميس فإذا به يوم طيب. أشمه هو كلام عربي، هذا كلام عربي فصيح. نعم، أيش النظر إلى الأشياء المحسوسة، بس ما يكون نظر إلى الأشياء المعنوية، يكون النظر إلى الأشياء المعنوية. نعم. طيب يا أخوان انتهينا من الظرف، بقي شرط يا أخوان، بقي شرط، لكن ما هو ما هو ما هو محل اتفاق، بقي شرط ما هو محل اتفاق. يقولون عند عدم وجود، بشرط عند عدم وجود المفعول، هذا شرط ثالث في نيابة الظرف، عند عدم وجود المفعول، أما إذا وجد المفعول فلا ينوب. واضح الآن؟ هذا الشرط الثالث في نيابة الظرف، يقولون عند عدم وجود ماذا؟ المفعول، أما إذا وجد المفعول فلا ينوب الظرف، لكن هذا الشرط ليس محل اتفاق، فالكوفيون يخالفون. نحن معهم إن شاء الله في هذا. كيف؟ قال رحمه الله تعالى: جلس أمامك وصيم رمضان. نعم، تقول ضرب زيد اليوم، ضرب زيد اليوم. الكوفيون البصريون يقولون هنا ما يجوز أن تنيب إيش؟ تنيب الظرف مع وجود إيش؟ المفعول، أي تقول ضرب زيدا اليوم، ضرب زيدا متنصب زيد وتنيب إيش؟ الظرف. يقول البصريون لا يجوز هذا الكلام، وإنما ينوب الظرف عند عدم وجود إيش؟ المفعول. أما إذا وجد المفعول في نحو ضرب زيد اليوم، فالنيابة تكون لمن؟ للمفعول، لأنه الأصل. لكن الكوفيون يقولون يجوز أن تقول أيضا ضرب زيدا إيش؟ اليوم، تنيب الظرف مع وجود ماذا؟ المفعول. ولهم شواهد كثيرة، ولهم شواهد على هذا كثيرة. مفعول به واليوم واليوم لا يفعل هكذا قالوا هكذا قالوا نعم بارك الله فيك شاده انت الامر ضروره ايش انت يعني عيه ماذا ضروره وشاده الايه التي جاءت شاده الايه التي جاءت شاده قراءه شاده كما سياتي الكلام عليها والابيات التي جاءت فيها هذا ضروره شعريه وانتهى الامر كيف في اي شيء في اي شيء اي نعم ضرب زيد اليوم مفعول فيه ضرب واذا قلت ضرب زيدا اليوم اليوم نائب فاعل وزيد مفعول به واضح اذا نصبت زيد مفعول به ورفعت اليوم نائب فاعل اليوم واذا كان العكس اليوم ضرب الاولى هو نيابه المفعول الاولى هو نيابه المفعول عند الاجتماع اما واجب لا واجب ما هو واجب في شواهد كثيرة على عدم الوجوب هذا قال رحمه الله تعالى جلس أمامك وصيم رمضان عندك يا أخي جلس أمامك جلس أكثر ما قلنا لحد مغير سيرتي أمامه دوس المكان أنت نائب الفائد دوس المكان نائب الفائد مرسوس على الفائد الله أكبر شاهد أمام الفتف بدل أنا الفتف حنجر وصيم رمضان بالمثلة قال والثالث الجار الثالث ايش بقى الثاني ما ذكرنا باعتبار هذا باعتبار المفعول هذا قال والثالث باعتبار المفعول يا اخوان الجار والمجرور نحو لما سقط في ايديهم وايضا الجار والمجرور ينوب بشروط تكتبها سريعا هكذا مع ان مذكوره في الشرح لكن هنا اولى يقول القابل للنيابة من المجرورات القابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزم القابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزم الجار له هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة في الاستعمال القابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة في الاستعمال كمذ ومنذ فإنهما مختصان بجر الزمان أين وصلت يا أخي الجر له طريقة واحدة في الاستعمال كمذ ومنذ فإنهما مختصان بجر الزمان كما تقدم معكم في التحفة هذا تقدم في التحفة أن مذ ومنذ لا يجران إلا الزمان لا يجران غير الزمان مختصان بجر الأزمنة فقط فعلى هذا يا أخوان مجرور مذ ومنذ هل ينوب عن الفاعل مجرور مذ ومنذ هل ينوب عن الفاعل لماذا لأن الجار له يلزم طريقة واحدة إيش في الاستعمال الجار لمجرور هذه الأشياء التي بعد الأزمنة منذ ومنذ وهو الجار يلزم طريقة واحدة ماذا في الاستعمال وهو جر إيش وهي ماذا جر الأزمنة لا يجر غير الزمان فعلى هذا الزمان لا ينوب عن الفاعل أي زمان الذي هو مجرور مذ ومنذ الزمان الذي هو مجرور مذ ومنذ لا ينوب عن الفاعل ورب بالنكرات فإذا المجرور رب لا ينوب عن الفاعل مجرور رب لا ينوب عن الفاعل لأن الجر له رب تلزم طريقة واحدة إيش في الاستعمال وهي جر ماذا النكرات وهي جر النكرات فإذا مجرورها لا ينوب عن الفاعل وحروف القسم مختصة بالمقسم به فإذا مجرورها لا ينوب وحروف الاستثناء بالمستثنى وحروف الاستثناء بالمستثنى أي مختصة بالمستثنى فمجرورها لا ينوب عن الفاعل حروف الاستثناء ما هذا حروف الاستثناء قال وعد وحاشا الله يديك لا تستعمل حروف قال وعد وحاشا استعمل حروفا أنا أريد هذه ما أريد إلا ما لا دخل أريد حروف الاستثناء التي هي خلا وعدا وحاشا هذه تستعمل حروفا وتستعمل إيش أفعالا فإذا استعملت حروف فهي حرف فيه معنى إيش الاستثناء نعم هذا هو المراد حروف الاستثناء هذه يا أخوان خلا وعدا وحاشا المراد هنا ولا دال على تعليل ولا دال على تعليل. أي من جار له دال على تعليل. كلام كلام فلا يقال يقام لأجل زيد. فلا يقال يقام لأجل زيد. ولا جيء لمجيئك. ولا جيء لمجيئك. ولا جيء لمجيئك. يعني معنى هذا يا أخوان لا تقل لأجل زيد نائب إيش فاعل. يقام لأجل زيد لا تقل لأجل زيد الجار ومجرور نائب إيش نائب فاعل. لماذا لا تقول هذا؟ لماذا؟ لأن الجار لا دال على ماذا؟ على التعليل. فإذا كان الجار الذي يجر المجرور هذا دالا على التعليل فمجروره لا ينوب عن ماذا؟ عن الفاعل. مجروره لا ينوب عن الفاعل. فإذا يشترط في المجرور الذي ينوب عن الفاعل ماذا؟ الشرط الأول أن لا يلزم الجار له طريقة واحدة في الاستعمال. والشرط الثاني أن لا يكون الجار له دالا على ماذا؟ على التعليل. أن لا يكون الجار له دالا على التعليل مثل اللام. فعلى هذا لا يقال يقام لأجل زيد لأجل زيد نائب فاعل. وإنما تقول نائب الفاعل ضمير مستتر. نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على مصدر يقام. أي فيكون التقدير يقام القيام لأجل من؟ لأجل زيد. ويجي ولا إيش يا أخوان؟ ولا جيء لمجيئك. نعم ولا جيء لمجيئك. يقال لنا نائب الفاعل إنه ضمير مستتر يعود على ماذا؟ على المصدر المفهوم من الفعل والتقدير. ولا جيء المجيء. ولا جيء المجيء ماذا؟ لمجيئك. واضح الآن؟ فنحو هذه السياقات تقول نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على مصدر الفعل. في هذا السياق المذكور الكلام هذا صحيح. لا يقام لأجل زيد ولا يجيء لماذا؟ لأجل عمر أو لمجيئك. فهذا المعنى الكلام صحيح. لكن هل نجعل الجار والمجرور هو نائب فاعل؟ لا. وإنما نجعل نائب الفاعل ماذا؟ ضميرا مستترا تقديره هو يعود على ماذا الضمير هذا؟ على مصدر الفعل. فعلى هذا تقدير الكلام يقام لأجل زيد ماذا؟ يقام القيام لأجل زيد. والمثال الثاني لا يجيء لمجيئك